Book 2 58 58 أجزاء الجسم Části těla أرسم رجلا Kreslím muža الرأس أولا Najprv hlavu الرجل يرتدي قبعة. مش ما كلبوك. الشعر لا يراه أحد. Vlasy nie vidno. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Uši takisto nie vidno. الظهر لا يراه أحد أيضا. Hrbát takisto nie je vidno. أرسم العينين والفم. Nakreslím oči a ústa. الرجل يرقص ويضحك. Muž tancuje a smeje se. الرجل له أنف طويل. Muž má dlhý nos. هو يحمل بيديه عصا. V rukách má palicu. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Okolo krku má tiež šál. الفصل شتاء والجو بارد. Je zima a je chladno. الذراعان قويتان. Ruky sú silné. الساقان أيضا قويتان. Nohy sú tiež silné. الرجل مصنوع من الثلج. Muž je zo snehu. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Nemá nohavice ani plášť. لكن الرجل غير بردان. Ale nemrzne. هو رجل من ثلج. Je to snehuliak.